أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلا تنفروا يعذبكم عذاباً والله على كل شيء قدير. Thank you. قَالَ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

صدق الله العظيم.